نحتاج لزيادة إيماننا إلى استشعار عظمة الله، نتدبر في أسمائه القوي العظيم القهار الكبير المتعال، في صفاته لا حي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، في نعقل معانيها، القاهر القهار فوق عباده يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، عزيز ذو انتقام قيوم لا ينام، وسع كل شيء علمه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يدبر أمر الممالك، يأمر وينهى، يخلق ويرزق، يميت ويحيي، يمرض ويشفي، يعز ويذل، يقلب الليل والنهار، يقدر الحروب ولو شاء الله ما اقتتلوا، وينهيها سبحانه كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يداول الأيام بين الناس، أحاط بكل شيء علما، وسع سمعه الأصوات لا تختلف عليه اللغات على تفنن أنواع الحاجات، لا يشغله سمع عن سمع، لا تغرطه كثرة المسائل، لا يتبرم بإلحاح الملحين، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا يفرج هما يكشف كربا يجبر كثيرا ويغني فقيرا يهدي ضالا ويرشد حيرانا يغيث لهفانا يشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا يعافي مبتلى ويقبل تائبا وينصر مظلوما ويقسم جبارا ويستر عورة ويؤمن روعة يرفع أقواما ويضع آخرين، هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس دونه شيء، أحق من ذكر وأحق من عبد وأولى من شكر وأرأف من ملك وأجود من سئل، عطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.